بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من سائل يقول في رسالته: أعرف أحد الباعة كان يبيع أحد السلع الغذائية بأعلى من سعرها المعتاد، فهل حدد الإسلام نسبة معينة من الربح أم لا؟ لأنه يقول إن الإسلام لم يحدد ربحا، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فليست هناك نسبة محددة للربح يجب أن يلتزم بها البائع حال بيعه، فالمسألة عرض وطلب، والأمر بالاتفاق والتراضي بينه وبين المشتري، وما يتفقان عليه هو جائز شرعا ولا حرمة فيه، وذلك إذا لم تحدد الجهات المختصة في الدولة سعرا محددا. فإذا حددت وسعرت وجب الالتزام بما حددته وما سعرته، غير أنه ينبغي أن يكون البائع سمحا رفيقا بالمشترين، فلا يغالي عليهم مغالاة فاحشة، بل يراعي ظروفهم. فالسمح الرفيق بالناس مرحوم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. أيها المستمع الكريم، أباح الله سبحانه وتعالى البيع والتجارة، فقال في كتابه الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويصح البيع بثمن حال وهو ما يسمى بالكاش، ويصح أيضا بثمن مؤجل إلى أجل معلوم وهو ما يسمى بالبيع بالتقسيط. والزيادة في الثمن في مقابلة الأجل المعلوم جائزة شرعا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. ولما أذن الشرع الشريف في البيع والشراء والتجارة ترك الأمر للبائع والمشتري حسب ما يتفقان عليه، فلم يحدد الشرع نسبة للربح يجب الالتزام بها، ثم رغب في التعامل السمح اللين الذي فيه مراعاة لحال الناس، فرفض المغالاة الفاحشة التي تضر بالناس، كما رفض المماطلة وعدم سداد الثمن أو الديون لأصحابها. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ومع ذلك فقد أذن الشرع الشريف لولي الأمر أن يتدخل في تحديد الأسعار لبعض السلع الحيوية حماية للناس ورغبة في استقرار الأسواق وأحوال الناس. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: ليس هناك قدر معين للربح في البيع الفوري أو التقسيط إلا إذا حددت الجهات المختصة في الدولة سعرا معينا، فحينئذ يجب الالتزام بما تم تحديده. ومع ذلك فينبغي أن يكون البائع رحيما بالمتعاملين معه، فلا يغالي عليهم مغالاة كبيرة. وعلى المشتري أن يكون حسن الشراء، فلا يماطل في سداد ما عليه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الرسالة التالية فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أقوم أنا وزوجي بكفالة طفلة عمرها عام ونصف، وليس لدي ولا لدى زوجتي القدرة على الإنجاب، وأخبرني الطبيب المعالج أنه يمكن استخراج لبن من زوجتي لإرضاع هذه الطفلة عن طريق الأدوية، والسؤال: هل تحصل الحرمة بهذه الرضاع أم لا؟ وما العدد الكافي من الرضعات لحصول التحريم؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور علي محمد عثمان، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. فإن من المقرر شرعا ثبوت التحريم بالرضاع لقوله تعالى في آية المحرمات: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والرضاع الذي يثبت به التحريم هو الرضاع في سن الصغر، حيث يعتمد الصغير صبيا كان أو فتاة على الرضاع كأساس في الغذاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، وذلك يتحقق بكون الصغير يعتمد على اللبن كغذاء أساس، ولم يتم فطامه قبل عامين، لحديث: لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وثبوت التحريم في الشرع يتعلق بالرضاع، فحيث وجد الرضاع بشروطه وقع التحريم، سواء أكان الرضاع من لبن بسبب الولادة أم بغير سبب الولادة. جاء في الفتاوى الهندية: رجل تزوج امرأة ولم تلد منه قط، ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيا، كان الرضاع من المرأة. أي تسري أحكام الرضاع الشرعية على هذا اللبن الذي نزل من المرأة بغير سبب الولادة. وقال الموصلي الحنفي رحمه الله: لو لم تلد منه قط فنزل لها لبن حرم عليها، أي على المرضع لا غير. والخلاصة أنه إن وقع الرضاع في واقعة السؤال يثبت به التحريم، فتصير المرضعة أما للطفلة من الرضاع، ويحرم على الطفلة الرضيعة زوج المرضعة لكون هذه الطفلة ربيبة من الرضاع بالنسبة له. قال الزبيدي الحنفي: ولا يحل له تزويج بنت امرأته من الرضاع إن دخل بها، لأن تحريم الربيبة من النسب يتعلق بوطئ الأم، فكذا الربيبة من الرضاع. وأما عن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم فهي على المختار 5 رضعات مشبعات، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن ب5 معلومات، وهو مذهب الإمام الشافعي والصحيح من مذهب الحنابلة. وبناء على ما سبق، فإن قامت زوجة السائل بإرضاع الطفلة المذكورة فتصير المرضعة أما لهذه الطفلة الرضيعة، ويحرم على هذه الطفلة من الأم المرضعة ما يحرم من أم النسب، وبالتالي يصير السائل محرما للطفلة الرضيعة لأنها ربيبته من الرضاع، ولكن بتحقق الشروط التالية: أولا، أن يكون الخارج من ثدي المرأة المرضعة لبنا، وليس مجرد إفرازات لا تتحقق فيها خصائص ولا صفات اللبن الطبيعي المعتاد. قال الشيخ عليش المالكي رحمه الله تعالى: تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا تلد، وإن كان من غير وطئ إن كان لبنا لا ماء أصفر. ثانيا، أن تكون عدد الرضعات 5 مشبعات. ثالثا، أن يكون ذلك في سن الصغر كما سبق بيانه. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر لضيفنا الدكتور علي محمد عثمان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.